قال الفتى محمد عود الله ليالي مرت في داخل كريم أيام ذقت بها من كل مشروب حالي في الوقت ذاك القديم في أنت شقنا لعار فالطيب من كل غالي كنا بها في نعيم أيام فيها مجال السن تلك الرجال ما بين كم من فهيم أهل العناية وأهل الجود وأهل الكمال من كل فاضل هشيم مثل حبيب الذي له صيت في الكون عالي لكن هما بالعظيم أبي الذي قد ولد أحوال أهل الكمال هو الشفيق الرحيم هو الذي قد رقى مرقى عظيم المنالي الشاطري الفهيم عبد الله الحبر من شاطر لليل المعالي وللمعابد حبيب وكم وكم من جمال يا حي فيك الجمالي نعم الدرك للعديم هم روح قلبي وهم روحي وهم راس مالي مالي سواهم قريم مالي سند غيركم هيا ادركوا يا رجالي واشفوا الفؤاد الكريم والختم صلوا على